فتاة هل يجوز أن أتصدق بنية أن يرزقني الله زوجا صالحا؟ نعم يجوز مع الدعاء. الله يقول وأصدق القائلين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا.